نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جلودهما من ملاعين الإنس والجن. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات وأسحار إبليس رجيم طريد ودجال ملعون وجنودهما الملاعين من الإنس والجن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. العزة لله العزيز الحميد الشكور الله. المجد لله الماجد الواجد العظيم الله. القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل بإذن الله وبأمر الله وبتوفيق الله كشف وفضح واستهداف المنظومة الإبليسية التجارية وتشريح مؤامراتهم وأسحارهم التي تسلطوا ويتسلطوا بها على بني البشر عامة وعلى الأمة الإسلامية من الثقلين خاصة، في وقت كثر فيه الرويبضة في هذه الساعات الأخيرة التي أصلا الأرض والعوالم تحضر لأمر الجلل. وما أكثر المنتديات والأوديوهات ومناظر التافهة التي يتلبس بها كل رويبضة لا تنفع الأمة أصلا، بل منها من لا يخضع أصلا لميزان العقيدة والتوحيد، كما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. والحديث تحفظونه، ورواه الإمام أحمد وابن ماجة والكثير من رواة الحديث. والسنوات الخداعات هي السنوات التي تعد بوافر الخير ثم لا يأتي خير. ولست أبالغ عندما قلت وأقول إن دولا بأكملها الآن اختياره للأمر فيها حسب ما يتصفون به من فساد ومفاسد وسوء أخلاق ومسالك، بل يوالون حزب الطاغوت علنا لإمكانية حزب الطاغوت بضبط دجال الملعون العبث بهؤلاء كبيادق الشطرنج وتثبيتهم ونزعهم وعزهم حسب مزاج الملعون ولازيد. أما الرويبضة فهو العاجز الذي ربض عن معاني الأمور وقعد عن طلبها، وهو كل تافه الحقير ينطق في أمر العامة. وهؤلاء ظهروا وزاد عددهم على الساحة، ويفتي ويحكم ويقيم وهو إلى الجهل أقرب، وهذا نجده في كل المجالات والميادين. غلبة تجعل العسر يغلب اليسر، واليأس يظهر على الأبل. فيا رويبضة، أنت الذي لا علم لك يجعلك تحسن الرؤية، ولا همة لك تجعلك تركب المصاعب، فأنت المدفوع بهواك أكثر من عقلك وبمنافعك أكثر من القيم. نتوقف في هذا الحديث هنا، وسبحان الله، المحاضرة تخص كشف وطبع سحر إبليس هو من مؤامرات الملعون على بني البشر، ونعطي لكل أطياف البشر بتنويع اختصاصاتهم ما يسألون عنه، واليوم هو سحر التجلط الدموي الإبليسي في العروق والشياطين، نصفه بحذافيره وحسبي الله ونعم الوكيل. إبليس صار جمع طريد ملعون لم يتفاجأ في هذا الأوديو، لأنه أصلا تم استهداف مقراته النوعية فيما يخص هذه المؤامرة. لكل المبتلين وبني البشر وإلى الأطباء المختصين، نرد عليكم عن أصل تجلط الدم في العروق والشياطين التي هي مؤامرة إبليسية، مؤامرة إبليسية. إبليس صار جيم طريق، لديه ملاعينه من الأطباء، ولهم بالتقريب 40 مركز لتطوير ما يهلك به العباد، انطلاقا من مواد كيميائية وبيولوجية وكيميوبيولوجية، مضاف لها أصحاب بين قوسين كله في عالم الجن. كل مراكز أو كل مركز من هذه المراكز كان إلى غاية البارحة في قمم 40 جبلا في ألاسكا. أحاول التلخيص ليفهم عامة البشر، قارورات فيها مواد كيميائية زائد سحر سائل أسود إبليسي بسرعة إبليس رجيم طريق، قارورات فيها مواد كيميائية زائد سحر سائل أسود إبليسي. كمية المواد الكيميائية في كل قارورة هو 25%، والسحر الإبليسي لونه أسود بنسبة 75%. كل قارورة تحوي على 10 مللتر من هذا المزيج، يعني في كل 10 مللتر نجد 25% من مواد كيميائية مذكورة بإذن الله عز وجل، و 75% هي عبارة على سحر إبليسي لونه أسود وهو سائل، يدخلها ملعون مكلف بهذا السحر إلى الجسم، يقوم بتوزيع هذا المزيج الذي مجمله نسميه سحر إبليسي لتجلط الشرايين والعروق في مناطق في الجسم، في شرايين القريبة جدا من القلب، في الكبد، وفي شرايين وعروق متوزعة في الجسم، لأنه من خلالها سيصل التجلط للدماغ والقلب، كذلك في الأرحام بالضبط في بطانة الرحم ليتجلط ويتخثر الدم ولا تنزل العادة، وهذا من بين الأصحار التي يستهدفون بها قطع الدورة وإسقاط الأجنة أو عدم الحمل أصلا. ندخل بإذن الله عز وجل في التفصيل. هم يعني هم يقومون بتنشيط البروتينات لتجلط الدم، وبهذا تزيد نسبة البروتينات في الدم لإنتاج الفيبرين، لإنتاج مادة الفيبرين، فهم يحفزون عوامل تزيد تجلط الدم. المواد الكيميائية 25% الموجودة في 100 مللتر في 10 مللتر عفوا هي مادة، يعني سنذكره بإذن الله عز وجل، والغالب الذي يستعملونه هؤلاء الملايين. هذه 25% الموجودة في 10 مللتر منها مادة الفيبرينوجين، الفيبرينوجين التي تكون أصلا الفيبرين الذي يجلط الدم. كذلك هناك مادة أخرى، وأنا أقرأ ببطء لكي يستوعب كل العباد، من بينها كذلك مادة البروثروموبين، يعني البروثروميبين، هذه المادة الثانية الكيميائية التي يجعلونها في هذه القارورات والمكونة لهذا السحر، وكذلك الكالسيوم لأنه بزيادته في الدم بديه يزيد في نسبة وتجلط الدم بنسب يعني أكثر. كذلك نوع من دهنيات وكذلك الكوليسترول بنسب معينة تزيد في تجلط الدم. وهذه أهم المواد المكونة للخمسة وعشرين بالمئة من هذا السحر الملعون. فالخمسة وسبعين بالمئة الأخرى في عشرة مليلتر كما قلنا عبارة على سحر إبليسي لونه أسود، والسحر أصلا غايته هو جلب شياطين وخدام ملاعين لتجديد هذا السحر. وببساطة تجديد يعني هذا السحر هو بإدخال قارورة زجاجية سوداء بسواد السحر إلى الجسم مرة أخرى، وغالبية خدامهم وخدام هذا السحر هم خفافيش الظلام. الخادم يستقر داخل الكبد أو الرحم أو مع الاثنين. وأقول وأعيد، اجعلوا منقوع القسط الهندي مشروبكم المفضل الدائم على الأقل كأسين في اليوم. أنا قلت ثلاثة كؤوس أربعة كؤوس، لكن على الأقل كأسين في اليوم، كأس صباحا وكأس مساء. أنتم تشربون بلهفة المشروبات الغازية التي كلها أمراض ومواد حافظة تؤدي إلى السرطانات وهلك الجسم، فاستبدلوها بمنقوع القسط الهندي وناعمة. أقول وأعطيكم مشارب لأعشاب فيها الخير بفضل الله الذي لا تتصورونه، منها منقوع القرفة وهلك للشياطين والأسحار، كذلك الزنجبيل وكذلك اليمسون وكذلك الكركم. اختاروا مشروب من هذه الأعشاب وقوموا واستبدلوها بالمشارب التي تشربونها والغازية أو كذلك مشروبات فواكه كلها مسرطنة. أما عن سؤال الحلتيت الذي كرر عندي كثيرا في هذه الأيام يعني خاصة على الواتساب، الحلتيت شربا هو قاتل للشياطين بإذن الله عز وجل. يشرب يعني لمدة أربعة أيام فقط، يشرب لمدة أربعة أيام فقط يعني مقدار حبة العدس من حلتيت يذاب في كأس ماء مرقي، وخاصة بعد صلاة العصر مباشرة، ويشرب منه الإنسان لكن أربعة أيام ويتوقف. وارجع للسحر إبليس لتجلط الدم، هذا بدأنا في الحديث عنه ونختم هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. فهذا السحر يعني بدأ نشره في أجسام البشر منذ حوالي عشرة سنوات. هم في الأول جربوه في الأرحام ونجح معهم كما ذكرنا في تسلطهم على الأرحام، وهو سبب تجلط الدم الفاسد في الأرحام، وهو من بين الأسقاط التي تستهدف عدم نزول الدورة وعدم الحمل. ونذكر ونذكر وننصح ونحفز الأمة، فروا إلى الله عز وجل، فروا إلى الرحمن الرحيم، فما زلت تفر لله وتحب عبادته وتتقيه ما استطعت حتى تدخل في ولايته فيحبك ويطهر قلبك من كل نكتة سوداء نكتها الشيطان في قلبك، ومن كل البغض والحسد والكره والنفاق والرياء والسمعة والعجب، فيصبح قلبك أبيض كالثلج وينار بنور حب الله وينار بنور الإيمان. فعندها قد وصلت يا مسلم، قد وصلت يا مسلمة، لأنه حينها تصبح العبادات من صلاة وغيره ليس تكاليف، بل تقوم بها حبا للجلوس بين يدي الله وحبا في مناجاته والقيام بين يديه عز وجل، حبا لسماع وقراءة قرآنه. تذكروا مقدار خوفكم من الشياطين يعكس مدى إيمانكم، وكل حسب نفسه، فمن أدرك أن له رب عظيم يقينا تاما سيرى باقي الخلق لا شيء في ملكوته عز وجل. ربما سنغيب في أي لحظة بالله وبأمر الله، لكن تركنا لكم أسماء الله الحسنى وتمجيده يدوي في السماوات. اعلموا أنكم كلما فتحتموها تقرأ فهي تملأ الكون، وأنت سبب في أنها تملأ الكون في تلك اللحظات. أما كل رويبضة فهو رويبضة، وكل دون سيموت دون، وكل تافه فله بحر التفاهة يغوص فيها كما يريد، لكنه سيخرج منه إلى تحت اللحود. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا وقائدنا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.